السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الأمين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء المتجدد في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح البخاري، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أيها الإخوة والأخوات، كنا فات علينا في الدرس الماضي قفزنا حديثنا، وهو حديث محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه الذي قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم. وعلاقة هذا الحديث بكتاب العلم ما ذكره أهل العلم من تحمل الصغير للرواية، يعني هل إذا روى الصغير شيئا مثلا عمره 5 سنوات 7 سنوات هل يقبل منه هذه الرواية، أم لا بد أن يكون أكبر من ذلك، أن يكون فوق 10 سنين مثلا أو فوق 15 سنة. من الصغار الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو ابن فاطمة سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث المشهور الذي ندعو به، وهو دعاء القنوت الذي ندعو به في صلاة الوتر، وهو: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. الحديث هذا رواه الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: يا رسول الله، علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت. الحديث وهو دعاء قصير، لكن لا بأس أن يزيد الإنسان في دعائه في صلاته. فأنت في الوتر يجوز أن تدعو هذا الدعاء، وتدعو أيضا: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، ونحو ذلك. لكن هذا الحديث القصير قد رواه الحسن بن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحسن بن علي لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 5 سنين، فدل على أنه رواه وهو إما عمره 5 سنين، أو رواه ربما وهو أصغر من ذلك، سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ومحمود بن الربيع هنا يقول: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. والمجة هو الماء الذي يجمعه الإنسان في فمه ثم يخرجه دفعة واحدة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ، قيل كان يتوضأ من إناء، وقيل كان من دلو استخرج له الماء من البئر. فأقبل محمود بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما لطيفا في تعامله مع الآخرين، كان رفيقا معهم عليه الصلاة والسلام في الجملة. ولذلك حتى كان إذا رجع عليه الصلاة والسلام من السفر كان الصحابة يستقبلونه، وكان إذا رجع من غزو أيضا كان الناس يخرجون لاستقبال الجيش عموما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الصبيان ويحملهم معه، حتى ربما حمل معه 3 أو 4 من الأطفال يحملهم على بعيره معه عليه الصلاة والسلام من لطفه معهم. وكان عليه الصلاة والسلام يمازحهم، حتى يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان لي أخ صغير وكان له عصفور يلعب به، فمات العصفور، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بأخي ويقول لي: يا أبا عمير، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فيقول: مات يا رسول الله، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم معه. فكان عليه الصلاة والسلام لطيفا في تعامله مع الصغار. ولذلك لما أقبل محمود بن الربيع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إليه ينظر إليه، كان يجد من النبي صلى الله عليه وسلم كما يجد غيره، يجدون أنسا ولطفا وأحاديث معه وتلطف. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام ممازحة مع هذا الصغير وضع صلى الله عليه وسلم في فمه ماء ثم مجه في وجه محمود بن الربيع. ولا شك أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان فيه عليه الصلاة والسلام من الحسن ومن الرائحة الطيبة ما تجعل الآخرين يحرصون على الاقتراب منه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: وإذا صافحت النبي عليه الصلاة والسلام شعرت بأن يده كأنما أخرجت من جؤنة عطار. جؤنة العطار لها معاني، من ضمنها قيل هي الإناء الذي يخلط فيه العطار العطر لما يعمل خلطات، وهو يخلطها في إناء حتى يعمل خلطة جديدة، عطر جديد. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على الطيب كان كأنما إذا سلموا عليه يشمون أيديهم فيجدون فيها رائحة حسنة. يقولون كأنما أدخل يده في جؤنة العطار ثم بسطها إلينا وصافحنا. وتقول أم سلمة لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فخرج منه عرق وهو نائم، حر وخرج منه عرق، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قليلا قليلا تسلت هذا العرق وتجمعه، يعني إما بشيء معها، إما من قطعة مثلا من جلد أو نحو ذلك، بحيث أن العرق يسيل على هذا الشيء ثم تجعله في قارورة. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: يا رسول الله، عرقك نجعله في طيبنا، عرقك نجعله في طيبنا. فكان عليه الصلاة والسلام يعرف بريح الطيب إذا أقبل. وبالتالي الإنسان أيها الإخوة والأخوات الذي يعتني برائحته، يعتني بمظهره، يعتني حتى لو وضع في يده طيبا بحيث إذا سلم على الآخرين وجدوا ريح طيب، هذا في الحقيقة يتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا غروة أن هذا يجب الناس إليك ويعني يدعوهم إلى مقاربتك. ولذلك تقول عائشة لما سئلت بما كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك، لأنه سيتحدث مع امرأته، ربما قبلها، ربما فيريد عليه الصلاة والسلام أن يطيب فمه. ويقول أنس: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، فسمعته يستاك ويقول أع أع. قال الشراح: لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتفي بالسواك أن ينظف أسنانه، بل كان يمر شعرات السواك على اللسان حتى كان السواك يبلغ أقصى الحلق من شدة تنظيفه للسانه. وذلك أن رائحة الفم ربما خرجت مما يتبقى من طعام فوق الأسنان، أو ربما خرجت من الغشاء الذي يتكون من الطعام المتنوع، يتكون على الفم وما يخرج من لعاب أحيانا من الإنسان ويختلط فيكون على اللسان طبقة ربما أخرجت رائحة. فكان عليه الصلاة والسلام ينظف أسنانه وأيضا ينظف بالسواك لسانه صلوات ربي وسلامه عليه، لأجل ألا يكون منه صلى الله عليه وسلم يعني رائحة. وكان عليه الصلاة والسلام يجتنب أكل الثوم والبصل، يقول: لأني أناجي من لا تناجون، يعني جبريل يأتي ويناجيه، وأيضا الناس يأتون ويناجونه، يأتي إليه من يأتي يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في أمر خاص. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجدوا منه إلا الرائحة الطيبة. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام، محمود بن الربيع وغيره لما يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجدون منه الرائحة الحسنة، وبالتالي هم يعني لا ينزعجون مثلا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام مج في وجوههم أو نحو ذلك، لأنهم لم يروا منه ولم يشموا منه عليه الصلاة والسلام إلا أطيب الرائحة. ولذلك أيها الإخوة، عناية الإنسان بمثل ذلك هو من اتباعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط في أنك تصلي كما يصلي أو تقرأ القرآن أو تسبح كما يسبح عليه الصلاة والسلام، إنما من اتباعه عليه الصلاة والسلام أيضا اتباعك إياه في مظهرك، اتباعك إياه في رائحتك ونحو ذلك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى من لا يعتني بذلك عاتبه. أقبل رجل مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان ثائر الرأس، رث الهيئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام تضايق من هذا المنظر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: نعم، الزهد في الدنيا حسن ونحو ذلك، لا تضايق لما رأى المنظر، فقال له هل عندك مال؟ ظن أن الرجل فقير مسكين ما عنده شيء يعني مثلا يدفعه إلى من يقص شعره أو يغسل ثوبه، من شدة الفقر هكذا حاله، ظن ذلك فأراد يتأكد. قال له هل عندك مال؟ قال نعم. قال أي المال؟ قال من كل المال أبدا، أنا غني من الإبل والغنم والبقر، أنا الله مغنيني عندي مال كثير. فقال من كان له مال فليرى أثره عليه، يا أخي نريد إذا رأيناك نرى أثر مالك عليك، نرى أثره في حسن لباسك، في حسن رائحتك، في حسن هيئتك. ولما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا ثائر الشعر، رجل ثائر الشعر، قال عليه الصلاة والسلام أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ما عنده شيء دهن يضعه على شعره ويعني يمشط شعره ويحسن، أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ولذلك أيها الإخوة كما ذكرنا حرص الإنسان على هذه المسائل هو ليس يعني ترفها مذموما من الدنيا، الترفه المذموم هو المبالغة في هذا، المبالغة أن الإنسان لما يريد مثلا يشتري ثوبا، مثلا الناس يشترون الثوب الحسن مثلا بمئة ريال، ذهب هو اشترى ثوب مثلا قماشه بألفي ريال، نقول نعم هذا هو الإسراف. أو مثلا ساعة جرت العادية يلبسون الناس بقيمة عادية وهي ساعة حسنة، لكنه ذهب واشترى ساعة بخمسين ستين ألف ريال مثلا فيها مثلا كذا وكذا، نعم هذا هو الإسراف المذموم. أو ما شابه ذلك من الأمور، أو الناس جرت العادة أن يشتروا عطورا حسنة الرائحة قيمتها كذا، والناس جرت عادتهم على هذا، وإن زاد زاد شيئا يسيرا، فيأتي واحد ويقول لا والله أنا سأشتري الماركة الفلانية قيمتها عشرون ألف ريال أو ثلاثون ألف ريال، هذا هو الإسراف. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعينه النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه، سأله النبي عليه الصلاة والسلام كم المهر، فذكر الرجل مهرا كبيرا على خلاف ما جرت به عادة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي خمسمائة درهم، وخمسمائة درهم ليس مقدارا قليلا ولا مقدارا كبيرا جدا، لكنه مقدار جرت به عادة الناس أن يروه مقدارا حسنا، فهو أيضا لا يبخس الحق لمن يتزوجها. وأيضا لما تزوج من تزوج منه عليه الصلاة والسلام، تزوج منه خطب إليه العاص بن الربيع، وخطب إليه عثمان، وخطب إليه علي رضي الله عنهم جميعا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب مهرا كما يطلبه الناس، يعني يدفعون له خمسمائة درهم. ولما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أعني أنا تزوجت أعني في المهر، قال كم مهرك؟ فذكر مالا كثيرا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ونهى أن يغال في مهور النساء، وقال كأنما تكسرون الفض من عرض هذا الجبل، يعني أنت كأن الفلوس سهلة لدرجة أنك إذا أردت فلوس ذهبت للجبل وكسرت فلوس وأخذتها معك، احنا وين احنا حولنا جبال ذهب وفضة كلما أردنا أخذنا، يقول كأنما تكسرون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني جمع الفلوس تظنونه هينا وبالتالي تغالون في المهور. لكنه مع ذلك لم يرضى عليه الصلاة والسلام أن يبخس المرأة حقها في مهرها أو نحوه. ولذلك أيها الكرام يعني الموازنة في هذا، الموازنة ما بين إظهار اللباس الحسن والرائحة الحسنة والمركوب الحسن والطعام الحسن والأثاث الحسن والثوب الحسن ونحو ذلك، الموازنة ما بين أخذ الحسن في هذا وما بين عدم الإسراف هي سنة الأنبياء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس اللباس الحسن ويفعل كذا، لكن من غير إسراف ولا مخيلة، يعني من غير كبر واختيال ومن غير إسراف. والإسراف قالوا هو مجاوزة الحد في الإنفاق، يعني مثلا واحد بيتزوج الحد المعتاد عليه في بلده أن يدفع للمرأة مثلا خمسة آلاف ريال مثلا، يعني في بلده، في بعض البلدان لا، الحد المتعارف عليه أن يدفع ألفي ريال، في بعض البلدان متعارف عليه يدفع مثلا ما يساوي مثلا عشرين ألف أو ثلاثين ألف ريال، يختلف في البلدان. فلو جاء إنسان في البلد الذي جرت العادة أن يدفع فيه خمسة آلاف ثم دفع عشرين ألفا بناء على أنه يدفع عند غيره، نقول أنت جاوزت الحد وأسرفت. لماذا؟ لأنه أفسد على غيره. ويبدأ من تخطب من النساء تنظر إلى تلك المرأة وتقول لا ادفعوا لي مثلها، طيب أنت قادر على أن تدفع ذلك لكن غيرك لا يقدر عليه. ولذلك الموازنة في هذا في مهور النساء، في الطعام، في الشراب، في اللباس أمر حسن. وليس من السنة أن يكون الإنسان رثا في هيئته. أنا أحيانا أرى بعض الناس مثلا وإذا هو رث في هيئته في ثوبه وفي ربما غترته ونحو ذلك، فإذا نصحته وقلته يا أخي يعني إن الله جميل يحب الجمال، فيقول نعم لكن الزهد في الدنيا، ثم تجد أنه ربما تقول له الزهد في يقول لك الزهد في الدنيا، ثم يدخل مطعم ويتغدى فيه ب400 ريال وهو لو يلبس ثوب أحسن ثوبه ما كلف 100 ريال، وين الزهد في الدنيا؟ أو ربما يتصل بالهاتف ويجلس نصف ساعة يتحدث فتكلف مكالمته مقدار وقدره، وين الزهد في الدنيا؟ فالمقصود من هذا، أو كذلك لو أنه ذهب مثلا ليتصدق لوجدت أن بدل ما يدفع كذا يدفع أقل منه، لو كنت زاهدا لدفعت أكثر لو كان المال لا يهمك، فالموازنة في ذلك مهمة. حرص الإنسان على حسن هيئته، حسن رائحته، ابتعاده عما يؤذي. ولذلك حتى في الشريعة جعل النبي عليه الصلاة والسلام لما عد لنا سنن الفطرة عدد كبير من سنن الفطرة يعتني بالجسد ونظافته، مثل قص الشارب، حلق العانة، نتف الأبط، غسل البراجم، والبراجم هي المسافط التي تكون في ظهر الأصابع. كانوا في السابق الواحد منهم يشتغل في الزراعة وغيرها، وأحيانا إذا أكلوا الطعام الذي فيه سمن ودهن يتعمدون ألا يغسلوا أيديهم لأجل أن هذا السمن ينفع اليد، يعني الدهون تنفع اليد، خاصة الذي يشتغل في أشياء جافة إما في حجارة أو في زراعة أو في رعي غنم يحتاج أن يدهن يده، فكان السمن الذي يوضع في الطعام كانوا إذا انتهوا لعق أحدهم يده ثم مسحها، لكنه ما يغسلها بمثلا أشنان أو سدر أو صابون أو نحو ذلك، فكانت اليد مع الوقت ربما اجتمع في ظاهر الأصابع تراب أو وسخ، فكان مع العمل اليد تكون خشنة ليست مثل أيدي الناس اليوم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أو من سنن الفطرة غسل البراجم، يعني أن يثني المرء أصابعه ثم يغسل ينظف هذه الأصابع لأجل ألا يبقى في مسافطها ألا يبقى شيء من الأذى. فانظر كيف جاءت الشريعة جعلت من سنن الفطرة إضافة إلى الختان، والختان يعني من أكثر ما يفيد لما يختتن الإنسان أن يصبح يعني نظيفا أكثر ممن لا يختتن، ولا تجتمع الميكروبات، ويصبح أيضا غسله في الوضوء وبعد البول ونحو ذلك يصبح سهلا. فالمقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث محمود بن الربيع، كان يمازح هؤلاء الصغار، يتلطف معهم صلوات ربي وسلامه عليه، يعاملهم أحسن المعاملة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يهتدون بهديه عليه الصلاة والسلام ومن يتخلقون بخلقه. الحديث 69 عن النبي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لـ50 امرأة القيم الواحد. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث أيضا في كتاب العلم، وعلاقة هذا الكتاب بكتاب العلم هو قوله عليه الصلاة والسلام هنا: يرفع العلم وينزل ويثبت الجهل. وفي رواية أخرى في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وفي رواية قال: ويفشو فيها الجهل، يفشو يعني ينتشر، كما قال: أفشوا السلام بينكم، يعني أنشروا السلام بينكم. كلما تقدم الزمان بدأت المشاغل عند الناس تزيد، وبدأوا يقل حرصهم على طلب العلم، وحتى إنك تسمع مسائل تعجب منها. في محاضرة قبل فترة نقرأ الأسئلة الواردة من الناس بعد المحاضرة، وإذا أحدهم يقول: فضيلة الشيخ، سمعنا أنه يجب على المرأة أن تغتسل بعدما يطأها زوجها مثل ما يغتسل الرجل، فهل هذا صحيح؟ يظن أن الغسل واجب على المرأة دون الرجل. ولا أنسى طالبا عندي في الجامعة والله قبل فترة جاء يسألني، طالب سنة ثاني، يسألني يقول: يا شيخ، الآن إذا أردت أن أصلي النافلة هل يجب علي أن أتوضأ أم لا؟ قل: طبعا يا ابني يجب أنك تتوضأ. قال: النافلة، أنت تعرف النافلة؟ قل: طيب ماذا تقصد بالنافلة؟ قال: النافلة مثل صلاة الضحى والوتر، هل يجب أن أتوضأ؟ طبعا يا ابني يجب انك تتوضأ للصلاة. قال والله يا شيخ انا كنت اظن ان الوضوء واجب فقط للفرائض، اما النوافل فلانها نوافل ومستحب ويعني ليس امرا واجبا علي، فاظن ان لا يجب علي الوضوء، ونحو ذلك من الامثلة. فاذا كان هذا بين في بلد اسلامي والناس يقرؤون هذا في كتبهم منذ صغرهم، فما بالك لما تأتي الى بعض البلدان الاخرى. لذلك لا تعجب احيانا لما ينتشر الجهل في بعض البلدان، اما التي المسلمون فيها قليل او العلماء قليل او نحو ذلك، خاصة اذا كان الانسان يعيش في مكان ليس فيه عالم يستطيع ان يسأله، ولا يتيسر له من الوسائل الحديثة من الهاتف او الانترنت ما يسأل، هذا بلا شك ان الجهل ينتشر عندهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا ان من اشراط الساعة، اشراط جمع شرط وهو العلامة، جمع شرط وهو العلامة، فقد جاء أشراطها يعني فقد جاءت علاماتها. والله جل وعلا لم يخبرنا متى تأتي الساعة، لكنه أخبرنا بعلامات تدل على قربها. كما أنك مثلا تعلم، مثلا لو قال لك واحد متى يؤذن المغرب، فتنظر جهة الغرب ثم تقولها قرب المغرب، كيف عرفت؟ بعلامات، أن الشمس يضعف ضوءها ويصفر لونها وتقل حرارتها وتميل نحو الغرب، عندك 4-5 علامات تدل على مجيء المغرب. لو قال لك واحد استغفر الله كيف عرفت المغرب قرب، انت تعلم الغيب؟ تقول ما اعلم الغيب لكن ربنا جعل لها علامات. او يقول لك مثلا متى يؤذن الظهر، فتنظر الى الشمس واذا هي قريبة من التعامد فتقول قرب الظهر، يقول لك كيف تعلم الغيب؟ انا لا اعلم الغيب، لكن هناك علامات جرت العادة، سنن الله جرت بها، فأصبحنا نعرف متى يؤذن الظهر، وهكذا بقية الأمور. حتى في مرض الإنسان ونحوه، أحيانا تذهب إلى طبيب ويقول لك ترى إذا ما أخذت الدواء سوف مثلا يصيبك كذا في أضراسك، أو يصيبك كذا في معدتك أو, أو, أو, أو نحو ذلك. هو لا يعلم الغيب، لكن هناك علامات جرت عادة الناس بها وجعلها الله تعالى سننا في الكون حتى يتنبأ الناس بما سيقع. فالله جل وعلا ما أخبرنا متى تقوم الساعة، لكن أعطانا علامات. هذه العلامات تنقسم إلى قسمين، منها علامات صغرى، وقد يعني العلماء ألفوا فيها كثيرا كتبا كثيرة، منهم من أوصلها إلى 50، منهم من أوصلها إلى أكثر من ذلك، وقد يسر الله وجمعت فيها كتابا سميته نهاية العالم، واستقريت كل ما كتب عن أشراط الساعة، كل ما هو مطبوع من أشراط الساعة، وأيضا ما هو مسجل في أشرطة أو في الإنترنت، ووصلت إلى 113 علامة صغرى. قد يقول البعض كيف يعني أنت اخترعت علامات ليست موجودة عند الأولين؟ لا لم اخترع، لكن أحيانا قد تطلع على أحاديث ذكرها هذا لم يذكرها الآخر، فهذا ذكر 50 والثاني ذكر 50 أخرى، لكن 20 من التي ذكرت هنا لم تذكر هنا، فأنت جمعت هذه وهذه فأصبحت 70. وأيضا أحيانا بعض الأحاديث التي مثلا ضعيفة وصححت أو حسنة وقويت ونحو ذلك. فالمقصود من هذا أن العلامات تنقسم إلى قسمين، منها علامات صغرى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، منها مبعثه عليه الصلاة والسلام، وقال في حديث رواه مسلم قال أعدد 6 بين يدي الساعة موتي، فذكر موته عليه الصلاة والسلام. و قد يقول البعض قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى، طيب ما هو عليه الصلاة والسلام مات من 1400 سنة ولا جاءت الساعة، كيف كهاتين؟ يعني من شدة قربه منها وجعل مبعثه من علامات الساعة أيضا، كيف؟ فنقول الجواب على ذلك، عمر الدنيا من عهد آدم عليه السلام إلى قيام الساعة عمرها طويل. نفترض مثلا أن طول الدنيا مثلا أنا لا أدعي، لا أعرف كم عمر الدنيا، ما أحد يعلم متى الساعة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مسؤول عنها بيعلم من السائل، لكن أنا أقوله كمثال لتقريب الصورة. نفترض مثلا أن طولها مثلا 100 سنة مثلا، وبعث الأنبياء من قبل، فبعث آدم فلبث من هذه 100 سنة مثلا 10 سنين، ثم بعث بعده مثلا أنبياء، بعدين بعث نوح ولبث فيها مثلا 10 سنين، وجعل الأنبياء يبعثون حتى لم يبق من عمر الدنيا إلا 5 سنين، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام مبينا قرب مبعثه من قيام الساعة بالنسبة لمبعث آدم، آدم بينه وبين الساعة سنين، نوح بينه وبينها سنين، لوط، صالح، شعيب، لكن هو عليه الصلاة والسلام لما بعث ما بقي على الساعة إلا قليل بالنسبة لما مضى. ولذلك قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني لم يبق بيني وبين الساعة إلا قليل قياسا على ما ورد من قبل. مثلا نحن أقل هذه الأمم أعمارا، ومر رجل من السابقين على امرأة تبكي على طفل لها، قال لماذا تبكين؟ قالت مات وهو طفل وما استمتع بحياته. قال كم عمره؟ قال الطفل. قال كم عمره؟ قالت عمره 500 عام. فقال اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت والله لو أدركت أعمارهم لجعلتها سجدة واحدة. طيب السؤال، تلك المرأة ترى أن أعمارنا 60 و70 ليست بشيء، بينما أنت اليوم لو واحد فرضا وصل عمره إلى 100 سنة أو 110 سنوات و 120 سنة، لقلنا نحن لا إله إلا الله، ما أطول عمره يا أخي، هذا عاش 100 سنة. بينما عند السابقين 100 سنة هذه أعمار يعني لا تكاد تذكر، صغيرة جدا، لأنهم يقيسونها على أعمارهم. فكذلك لما يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، بمعنى أن قربي من الساعة بالنسبة لقرب الأنبياء من قبل هو يعتبر قريب جدا. فأشراط الساعة كما ذكرت هي نوعان، منها الصغرى، منها مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها موته عليه الصلاة والسلام، ومنها أشياء ستأتي معنا الآن، ومنها أشراط كبرى. والعلامات الكبرى هي العلامات التي تقع في آخر الزمان، وهي 10 علامات، منها خروج الدجال، منها نزول عيسى ابن مريم، منها 3 خسوف، خسف بالمشرق، خسف بجزيرة العرب، منها الدابة التي تسم الناس، منها طلوع الشمس من مغربها، وغيرها من العلامات هذه، وخروج يأجوج ومأجوج أيضا. 10 علامات ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقع في آخر الزمان. العلامات الكبرى إذا وقعت تقع وراء بعض مباشرة. أول هذه العلامات الكبرى خروج الدجال. بعضهم يقول المهدي، والمهدي الراجح أنه من الصغرى وليس من الكبرى. فخروج الدجال، بعد ما يخرج الدجال يخرج عيسى بن مريم ويقتل الدجال. بعد عيسى بن مريم، أثناء وجود عيسى بن مريم، يخرج يأجوج ومأجوج. هذه 3 علامات جاء النص أنها تتتابع. لا يمكن واحد يقول لا يمكن يأجوج ومأجوج قبل الدجال، نقول لا مستحيل. طيب ممكن عيسى قبل الدجال؟ مستحيل، لأن الدجال يطلع ويفتن الناس ثم يطلع عيسى بن مريم يقتله. طيب كيف عرفتم أن يأجوج ومأجوج بعد عيسى بن مريم؟ لأن الحديث جاء بذلك، أن الله يوحي إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحصن عبادي إلى الطور، الطور جبل، فيتحصن عيسى وقومه من يأجوج ومأجوج. فبعض العلامات جاء النص بتتابعها، لكن خروج الدابة، 3 خسوف ونحو ذلك، هذه ما ندري كيف ترتيبها، لكنها أكيد بعد عيسى عليه. الخسوف لا ندري، لكن الدابة أكيد بعد عيسى، لأن الدابة بعد ما يموت عيسى عليه السلام تسم الناس مؤمن وكافر، فهي يقع هذا في آخر الزمان بعد موت عيسى عليه السلام. المقصود من هذا أن العلامات على قسمين، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى. العلامات الكبرى تتتابع كالعقد الذي انفرط، مثل العقد المسباح الذي قطعته وتتابعت حلقاته، وهي أيضا سيأتي معنا تفصيلها في الحديث الذي بعد، في حديث سنقرأه إذا الله يسر اليوم أيضا، ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 10 من العلامات أو أكثر تختلف عن هذه العلامات، سنزيدها تفصيلا إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام هنا إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. رفع العلم جاء في الحديث الآخر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نحن اليوم ابتلينا بنوعين، إما نوع جاهل يفتي بغير علم، ووالله قد رأيت بعيني في أحد البلدان مفتي إحدى المدن، مفتي يسلم راتب، أقسم بالله أنه لا يعرف عدد ركعات الظهر، والله العظيم سمع أذني ورأي عيني أنه ما يدري، يقول ثلاث في السفر، بعدين قال لا لا لا، شوف هي نصف السفر إذا ست، وملخبط ومفتي لمدينة، طبعا أحد بلاد الأعاجم يعني، وأنا أيضا، وهذه البلدة كانت شيوعية وسقطت الشيوعية، وكان ذهابنا إليها بعد سقوط الشيوعية بأشهر، فيعذر يعني حقيقة، لكن مثل ما قالوا أين عاقلكم، قالوا هل مربط، أحيانا ما فيه إلا هذا أحسن الموجود، على الأقل يعرف يقرأ قول الله واحد وحافظ كم سورة. فالمقصود أنه ابتلينا إما بأقوام يتكلمون بغير علم، وإما بأقوام باعوا آخرتهم واشتروا دنياهم وصاروا يفتون بغير علم متعمدين، ويزينون لصاحب الباطل باطله، ويبحثون في نصوص الشريعة عن المتشابهات ليستدلوا له على صحة فعله، كما قال الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فإذا أراد ظالم أن يفعل شيئا جاء بهذا الذي يدعي أنه عالم، هو في الحقيقة عالم عنده معلومات، وقال لها أفتنا، فهو يعرف أن قلب هذا الظالم يميل إلى رأي معين فلا يستطيع أن يخالفه برأيه، ولذلك يأتي ويلوي عنق الحديث أو الآية لأجل أن يوافقه على رأيه. أشك أن هذا يعني من أعظم الضلال. العلماء الأصل أن لا يتكلم إلا بعلم، وأن لا يقول على الله تعالى بغير علم. ذكروا أن قديما أحد ملوك مصر الخديوي إسماعيل قالوا دخل إلى الجامع الأزهر فقام الناس له، وكان الرجل يعني فيه شيء من الظلم ونحو ذلك، يقولون فقام الناس له وليدرسون خافوا ووقفوا، فمر بأحد العلماء قد مد رجليه ويدرس الطلاب، شايب كبير وربما ركبته ولا شيء، فمد رجوله ويدرس الطلاب يحدث. فلما مر هذا الرجل بحاشيته قام الطلاب وقام العلماء، وهذا العالم نظر إلى الخديوي وصرف بصره وظل مادة رجليه يحدث، فحقد عليه هذا الملك، وأعطى لما خرج أراد أن يذله، فأعطى أحد الخدم عنده 100 دينار ذهب وقال شفت الشيخ اللي مررنا به وهو مادة رجليه؟ قال نعم. قال أعطيه الدنانير. فذهب هذا الخادم وجاء عند الشيخ، قال تفضل يا شيخ، هذه الخديوي بعث بها إليك. فنظر إليه وقال سلم لي عليه وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. ليش؟ لأنه لو مد يديه لم يستطع أن يمد رجليه. فالمقصود أن العالم لا بد أن ينتبه لمثل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا يرفع العلم. إذا رفع العلم الناس لا بد لهم أحد يفتيهم، فإما أن يكون أحد يفتيهم بغير علم، أو ربما أن يفتيهم أحد أيضا متبعا هوى في أمر معين ويفتيهم. لذلك هذا يدلنا على أنك لا بد أنك تحرص على طلب العلم. الأمر الثاني أن تحرص أيضا على معرفة أن تستفتي من الناس حتى تتأكد يعني إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال عليه الصلاة والسلام ويثبت الجهل، وهذا المقصود به الجهل بالأمور الشرعية. يعني اليوم ربما تأتي إلى بعض أبنائنا عمره مثلا 18 أو 20 سنة أو ربما أكبر، وتسأله عن أمور تتعلق بالآيباد والآيفون والسامسونج والجالكسي، ويخبرك بدقائقها، تسألك كيف تهكر الموقع الفلاني وكيف تفتح إيميل وكيف تسكر الإيميل، ويعطيك يعني بالتفصيل. ثم تسأله ما معنى الله الصمد فيقول لك لا أدري. ما معنى قل رب الناس؟ لا أدري. إذا سهوت في صلاتك تسجد للسهو قبل الركوع قبل السلام أم بعد السلام؟ ويقول لك ما أدري، بينما يتقن غير ذلك. هذا هو يثبت الجهل. بدأ الناس اليوم ينشغلون حتى القرآن، الله المستعان، أحيانا الواحد يسافر ويحمل مصحفه معه ثم يجلس 4-5 أيام ويرجع والمصحف والله ما أخرج من الحقيبة، بينما الأجهزة الحديثة ربما لبثت في كفه كل يوم 2 أو 3 ساعات، أليس هذا صحيحا؟ فلا شك أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لمثل ذلك. قال يرفع العلم ويثبت الجهل. قال ويشرب الخمر. موت العلماء والوعاظ ونحو ذلك يجعل الناس تقسو قلوبهم، وبالتالي ما في أحد ينصح. ولذلك يقول الناظم عن موت العلماء ومن يعظ، يقول فحسبك 5 يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، إذا ما مات ذو علم وفضل فقد ثرمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة نقمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الدرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، فحسبك 5 يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. يقول ليس كل الناس يبكى عليه إذا مات، إنما يبكى على من له أثر، وذكر هذا الأثر بدأ بالعالم. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا لما ذكر موت العلماء قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا لكن يقبض العلم بقبض العلماء. يقول ابن عمر موت 1000 عابد صائم بالنهار قائم بالليل أهون من موت عالم يبصر الناس بالحلال والحرام. يعني لو قرية فيها 1000 عابد ماذا يستفيدون إلا ادع لي يا شيخ ونحو ذلك، لكن لو ما فيها، لو أن فيها عالم واحد لكان هذا هو اللي يقضي بينهم لما يتخاصمون، هو الذي يفتيهم، هو الذي يصلي بهم، هو اللي يخطب بهم الجمعة، هو الذي يفسر لهم القرآن، هو الذي يعقد زواجاتهم، هو اللي يقضي بينهم في الزواج وفي الطلاق. لكن العابد ماذا يريدون من من من يعني ماذا يستفيدون هم من عبادته، ويستفيد هو بنفسه. ولذلك فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إلى آخره. قول الله جل وعلا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس وموت العلماء فإنهم إذا ماتوا نقص ما عند الناس من خير. قال ويشرب الخمر. الخمر قالوا الخمر مأخوذ من التغطية، التخمير هو التغطية، ولذلك يقال امرأة مخمرة يعني متغطية، خمار المرأة يعني ما تغطي به رأسها ووجهها أو نحو ذلك. والخمر لأنه يغطي العقل سمي بالخمر، يخالط العقل فيغطيه. وقد كانوا في الجاهلية يشربون الخمر ويصنعونه، وجاء الإسلام وحرمه لما له من المضرة على الإنسان. وقد كان في الجاهلية أقوام ما يشربون الخمر وهم كفار، وقيل لبعضهم لما لا تشرب الخمر؟ قال إني رأيت الرجل إذا شرب الخمر واقع أخته واتهم أمه، يعني ربما اغتصب أخته واتهم أمه، يعني عفوا يعني اتهمها بأنها زانية. وإلى اليوم الدول التي يعني تسمح بالخمر عقلاؤها يطالبونها إما بتقنينه أو تحديده أو منعه أو نحو ذلك. 54 أقرأ قبل أيام تقرير عن فرنسا يقول 54% من حوادث السيارات بسبب شرب الخمر، يشرب خمر يطلع يسوق السيارة ويصدم ونحو ذلك. ولا شك أن الخمر يعني هي أم الخبائث كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أنسى والله حادثة حدثني بها أحد الضباط مرة في أحد الشرط أن رجلا كان مبتلا بشرب الخمر، و رجع يومه سكران للبيت، ودخل البيت وهو سكران، وسبحان الله مع الخمر أحيانا يخيل إليه أشياء كما أن المخدرات تخيل له أن أصبح ملكا أو قائدا، أو ربما خيلت له أن امرأتك عندها رجل، تعطيه تخيلات إذا غاب عقله بدأ يتخيل. فدخلوا سكران البيت وأقبل وإذا زوجته وأبناؤها 5 نائمون، فسبحان الله أخذ ساطور وأقبل إلى زوجته وأبدأ يقطع أطرافها، استيقظت بالقوة قطع أطرافها ثم قتلها، ثم فعل ذلك بأربعة من أبنائه ثم جاء عند الصغير، صغير ما أدري والله كم شهر، لكن يقول إن الصغير يعني، فضربه أيضا وقطع يده سبحان الله، ثم أفاق، إما أفاق بصورة، المهم أنه رجع شوي، فتفاجأ بما يرى. يقول للضابط، يقول فالرجل ما يدري كيف يتصرف، وأخذ الخرقة كذا ولف يد الصغير حتى ما يموت، وأخذ يده وضعها في فريزر الثلاجة يظن أنه ممكن ترجع له، ما يدري كيف يفعل. وجلس سبحان الله في هذا البيت 4 أيام، يعني حتى يعني خرجت الرائحة وكذا، وأقل الناس وعلموا بحاله، أو ربما أن الناس فقدوا من يدخل البيت ويخرج وأخبروا الشرطة، المهم أنه عثر عليه، والصبي لا يزال حيا، يبدو أنه كان يعني يعمل له رضاعة أو يصنع له يعني الرضاعة، لكن الصبي لا يزال حيا. وحدثني هذا الضابط يقول هذا الصبي الآن كبر والتزم وكذا، يقول لكن لا تزال سبحان الله يتذكر الحادثة لأن يده يعني مقطوعة. فالمقصود أن زوال العقل مثل ما قال الشاعر يقول واترك الخمرة لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل؟ الله يعطيك العقل وتزيله. ولذلك حتى الجرائم التي تقع اليوم حتى غير ذلك يعني سبحان الله تقع بسبب ذلك. والأمثلة حقيقة على يعني خطورة الخمر وخطورة شربها كثيرة، ولذلك سميت أم الخبائث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح يعني مبينا خطورتها، يقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيهم من طينة الخبال عصارة أهل النار. وتجد سبحان الله أن الإنسان إذا سكر ربما أيضا بال على نفسه أو تغوط، وأصبح سبحان الله أحقر عند الناس ربما من البهائم إذا فقد عقله بذلك. فالإنسان ينتبه لهذا ويحذر حقيقة من أن يزال عقله أو أن يزيله أحد، فما بالك إذا كان يزال العقل بما هو أشد من السكر، وهو أن يزال بمثلا أنواع من المخدرات، الحبوب، الحشيش، الهيروين إلى غير ذلك. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. يقول الله جل وعلا أيضا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. يقول الحسن الإثم هو الخمر، الإثم هو الخمر كما قال لبيد شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. فدليل على أن الله لم يذكر الخمر فقط في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقارنها مع الشرك، لأن الأنصاب هو الصنم الذي ينصب ويتعبدون له، فقارن الخمر بالصنم. وبالمناسبة أيضا قليل الخمر وكثيره حرام، قليل الخمر وكثيره حرام، بل وصل الأمر في تحريم الخمر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. لو واحد جالس على مائدة في اجتماع وفي واحد يمر يصب لهم خمر، هذا حرام تجلس فيها. قال بعضهم إن هذا هو المعنى، أن يطوف واحد يصب لهم، وقيل المعنى لا، أنك تكون جالس، وهذا يسألنا عن بعض الإخوة أحيانا يسافر للخارج ويكون في اجتماعات تبع شركة أو احتفال مثلا توديع لشخص معين أو كذا، فيكون جالسين على الطاولة مثلا 10 أشخاص، فيأتي هذا الساقي يعني معه العصير وماء وخمر، فكل واحد يختار اللي يريد. فيسأل أحيانا بعض الإخوة يقول طيب هل يجوز أني أنا أخذت عصير، لكن هل يجوز أن اللي جنبي قاعد يشرب خمر وهذاك يشرب خمر وأنا جالس؟ فالعلماء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، لهم فيه قولان، هل يدار يعني أن الخمر تدور وكل واحد يصب لنفسه، هل هذا هو المحرم فيكون لو كان اللي جنبك يشرب ما عليك بأس، أم أن المعنى حتى واللي كان جنبك يشرب أنك ممنوع من هذا؟ العلماء لهم فيه خلاف، سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله. قال عليه الصلاة والسلام ويشرب الخمر ويظهر الزنا، يظهر الزنا، وفي رواية أخرى قال يفشو الزنا. والزنا منه زنا العين ومنه زنا كما قال عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع، ثم قال بعد ذلك والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالزنا منه الزنا الأصغر كما عبر عنه بعض العلم، وهو النظر إلى الأمور المحرمة فهو زنا العين، لأن العين تستمتع، أو زنا السماع أن يسمع الكلام الذي فيه نوع من ذكر الفاحشة ونحو ذلك، فأن يتكلم مع امرأة لا تحل له بأمور تتعلق بالفاحشة، هذا زنا الأذن. ومنه بعد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، والفرج يصدق ذلك ويكذب، ويأتي بعد ذلك الفاحشة الحقيقية التي هي الوطأ المحرم. ويظهر الزنا جاء في أحاديث أن الرجل يمر بالرجل يواقع المرأة في الطريق فيكون أمثلهم أحسنهم، اللي ما يقول له لا تزني، لا يقول له لو واريتها خلف الجدار، يعني يقول ما في مشكلة ازني بس لا تزني قدامنا، على الأقل اذهب خلف الجدار. فيقول عليه الصلاة والسلام فهذا اللي أمر ونهى كأبي بكر وعمر فيكم، يعني يصبح في آخر الزمان صلاحه مثل ما تعدون أنتم أبي بكر وعمر. وهذا ذكر بعض الشراح اللي هو فشو الزنا إلى درجة أنه ممكن أعوذ بالله يفعل أمام الناس، ذكروا أنه لا يقع في الغالب إلا في آخر الزمان بعد موت عيسى بن مريم، لأنه جاء في الحديث الآخر ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني يفعل بعضهم ببعض الفاحشة كما أن الدواب يفعل بعضها ببعض ذلك. ولأن إلى اليوم حتى الدول التي يعني فيها التكشف والسفور ونحو ذلك من الممنوعات عندهم أن يكشف المرء يعني عورته في غير أماكن معينة، يعني ربما كان عندهم مناطق شواطئ ونحو ذلك يأذنون بها بذلك، لكن ممنوع عندهم رسميا. لو أن رجلا راكب مثلا القطار أو توبيس أو طائرة أو كذا وخلع ثيابه، أو امرأة فعلت ذلك، هذا ممنوع رسميا حتى في الدول الكافرة التي تتساهل تقيم أماكن للفاحشة أو نحو ذلك. فهذا الحديث الذي يظهر ما ذكره الشراح وهو أنه يقع في آخر الزمان، يعني أن يظهر ويفش الزنا إلى درجة أن ربما يتهارجون تهارج الحمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا أيضا أشراط الساعة، قال وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قيل إنه في آخر الزمان تكثر الحروب، وإذا كثرت الحروب أكثر يشارك في الحروب الرجال فتقل النساء. وقيل أيضا في شرح آخر قالوا بأن الولادات في آخر الزمان تكون نسبة ولادة الإناث أكثر من ولادة الرجال، وقيل غير ذلك. يعني بعض العلماء شرح الحديث قال إن المسألة لا تعتمد على كم نسبة الرجال وكم نسبة النساء، يعني ما تقول مثلا إذا البلد فيها مثلا 100 شخص رجال، وإذا عدد السكان 100,000 معناه سيكون منهم مثلا 98 امرأة ورجلان مثلا أو أكثر من ذلك، يصبح كل رجل مقابل له في التعداد السكاني 50 امرأة. هذا كلام بعض الشراح، أخذوا الحديث بالظاهر تماما. وبعضهم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، ولم يقل الرجل الواحد. ليش؟ قالوا لأن الرجال أيضا يفسدون في آخر الزمان، فتصبح المرأة ما عليها قوامة، ما عليها أحد يوجهها يعني يحافظ عليها يدافع عنها، لو أراد أحد يعتدي عليها يأتي هذا يدافع، يصير يخاف، لا والله عندها أبو، عندها أخو، عندها زوج، عندها ابن. لا، يصبح الرجل ما عنده مشكلة لو أخته عفوا اغتصبت ولا ما عنده مشكلة. ولذلك قال هنا يصبح لخمسين امرأة القيم، كما قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. يعني لو واحد ولي على يتيم مات أبوه تركه يتيم وأنت صرت مسؤول عن أمواله، إذا كان هذا اليتيم سفيها وكبر وهو بيلعب بالفلوس، الله تعالى يقول لا تعطونهم الفلوس، لأن الله جعلك أنت القائم عليها، صح هي فلوسه لكن أنت اللي مسؤول عنها. وكما قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء، يعني هو مسؤول عن حمايتها، عن النفقة عليها، عن الدفاع عنها إلى آخر ذلك. فبعض الشراح يقول إنه ليس المقصود أن 50 امرأة لها قيم، يعني يصبح نسبة عدد السكان 50 إلى واحد، وتصبح البلدة اللي عدد سكانها مليون يصبح ما فيها مثلا إلا مثلا ما يعادل السكان، يصبح كل 50 امرأة أمامهم واحد، أو مثلا 100 مليون معناه فيها مليونين رجل 98 مليون امرأة. قالوا ليس هذا المعنى، إنما أيضا أن يفسد الرجال حتى تأتي المرأة إلى الرجل وتقول استرني، فيصبح الرجل مثلا مسؤولا عن 3 أخوات عنده، أزواجهم مهملينهم، خواته ومثلا وثنتين أو 3 زوجاته، وجيرانهم عنده مثلا 4 بنات وزوجتين وأم، وأبوهم مهملهم سكير عربيد، يصبح مسؤول عنهم بعد، يدافع عنهم، إذا جاء شيء يتصلون به تعال افعل كذا، ويصبح ربما أيضا بنات أخيه لأن أخاه فاسد يصبح مسؤول عنهم. وجاء في هذا أثر عند حديث عند الترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا عمت الفتن يميز الله أصفياءه وأولياءه حتى تطهر الأرض من المنافقين والقتالين. قال: ويتبع الرجل يومئذ 50 امرأة. هذه رواية أخرى توضح تنصر القول الذي ذكرناه، أن المسألة ليست 50 امرأة مقابل واحد عدد سكان، لا، أن الرجال يفسدون فيصبح المرأة ما في أحد يسترها. قال: ويتبع الرجل يومئذ 50 امرأة، هذه تقول: يا عبد الله استرني، يا عبد الله استرني. طبعا العلماء هل قولان كل واحد له يعني حظ من النظر، وكلا القولين معتبر، إما أن يكون عدد السكان يقل الرجال وتكثر النساء فيصبح فعلا مقابل كل رجل 50 امرأة، أو يصبح وهو حقيقة الذي يعني أميل إليه أن يصبح مقابل كل أن يصبح الرجل الصالح أو الرجل العفيف قيما ومسؤولا 50 امرأة. وهذا الذي أميل إليه، والسبب في ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض موازين تسير عليها، ومن الموازين أن الله جل وعلا جعل للرجال والنساء جعل أوامر عليهم بالعفة وحفظ الفروج ونحو ذلك. فلأجل أن تحفظ المرأة عفتها ولا تمكن أي رجل منها، لا بد أن يكون هناك رجال بعددهن أو قريبا من عددهن لأجل أن يعفوا هؤلاء النساء. فلما يقال للمرأة لا تزني ولا يطأك غير زوجك ولا كذا، ثم يكون عندها هي رغبة داخلية غريزة في رغبة في رجل، وما في رجال إلا واحد قدامها 50، ثم هالرجل يقال لا تتزوج أكثر من 4، طيب 46 يعني وضعت لهن غريزة الميل إلى الرجال، ومنعنا من أن يطأها رجل إلا بنكاح شرعي، والنكاح الشرعي لا يمكن لأن الرجل هذا مكمل العدد، فماذا تفعل 46 امرأة؟ فالقول الآخر بأن المقصود أن الرجال يهملون أولادهم يهملون نساءهم وكذا، ويصبح الواحد مسؤول عن نفسه ربما عن جاراته وعن ربما أيضا عن نساء أخريات، بنات خاله وبنات عمه، ويمكن الحارة كلها إمام المسجد صاير هو المسؤول عن نسائها مثلا يعني، فيصبح 50 امرأة القيم الواحد، لم يقل 50 امرأة الرجل الواحد، وهو قول بلا شك يعني له حظ كبير من النظر. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أوتيت بقدحي لبن. هذه رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام في منامه. قال: فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، يعني من كثرة ما شرب عليه الصلاة والسلام شعر أن جسمه امتلأ حتى جعل يرى اللبن يخرج من أظفاره. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، اللي بقي في الإناء أعطيته لعمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم. هذا الحديث من رؤيا الأنبياء، ورؤيا الأنبياء تنقسم إلى قسمين، إما أنها تكون على ظاهرها كما رأى إبراهيم قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، هذه على ظاهرها أمر صريح. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنواعا من عذاب الأمة، كما في حديث سمرة بن جندب عند البخاري قال: فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر يضرب رأسه بصخرة ونحو ذلك. وإما أن تكون هي إشارة لشيء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت بقرا تذبح ورأيت في سيفي ثلمة. قالوا: فما أولته؟ هذه الرؤيا رآها قبل معركة أحد. قالوا: فما أولته؟ قال: أولته رجالا من أصحابي يقتلون ورجالا من أهل بيتي يقتلون. وفعلا هذا الذي وقع في أحد، قتل من الصحابة وقتل حمزة رضي الله تعالى عنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فأحيانا الرؤيا يراها النبي عليه الصلاة والسلام تخبره بأمر سيأتي، وأحيانا الرؤى تدل على فضل الصحابة من هذه الرؤيا. وعمر رضي الله تعالى عنه جاء في أحاديث أخرى وصفه بالعلم، الحديث عند البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا عليهم قمص، منهم من يبلغ قميصه إلى حقويه، منهم إلى ركبتيه، القميص الرداء يعني، واحد رداء قصير واصل إلى حوضه، واحد واصل إلى ركبته، واحد واصل إلى ثديه. قال: ورأيت على عمر قميصا يجره، قميصه طويل لدرجة أنه يمشي ويجر قميصه. قيل: فما أولته؟ قال: الدين، يعني القوة في الحق والإيمان والتمسك، أولته الدين. فعمر رضي الله تعالى له فضائل من هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام هنا: رأيت الري يخرج من أظفاري. قالوا: فما أولته؟ قال: العلم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون. كيف محدثون؟ يعني رجال عندهم فراسة وقوة توقع لما سيحصل، كأنه يوحى إليه، كأنه يأتيه وحي يقول: أنا أتوقع عن فلان لن يفعل كذا، أنا أتوقع عن هذا كذاب، أتوقع عن هذا ما يعلم الغيب. لكن كما قال الله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني اللي عندهم فراسة. فيقول: فإن يكن في أمتي محدثون فعمر بن الخطاب. إذا في أحد من أمتي عنده يعني قدرة على التوقع وعنده فراسة وكذا فعمر بن الخطاب، إن يكن في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب. شبه النبي عليه الصلاة والسلام هنا العلم باللبن. قالوا: لأن اللبن هو أول ما يشربه الصغير، وبه تفتق أمعاؤه، ولأنه يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا. قالوا: كذلك العلم، الإنسان إذا أخذه فتق عقله ونفعه، وأيضا يستطيع أن يخرج العلم من يعني من الكتب أو من أفواه الرجال أو يجمعه جمعا أو نحو ذلك. قوله هنا: أتيت بقدح. القدح واحد الأقداح، وهو الإناء. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: فما أولته؟ قال: أولته العلم، يعني بماذا فسرته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فسرته بالعلم. العلماء أيضا، العلماء الذين يفسرون، الذين يعبرون الرؤى اليوم، هم على قسمين. منهم قسم عنده قواعد يمشي عليها، يعني مثلا أنت لو تذهب إلى أي واحد معبر الرؤى وتقول: يا أخي أنا رأيت أني سبحان الله عندي ولد صغير وماسك لبن وأشربه، ويقول: خلاص وأنا أشربه. فيقول لك: ولدك هذا يدرس؟ يقول: نعم. قال: ترى كسول في الدراسة لكن أنت تركض وراه. فتقول: والله سبحان الله، كيف عرفت؟ واضحة العلم، وأنت قاعد تشربه علم غصبا عنه، أو قاعد تحفظ القرآن مثلا. عندهم قواعد معينة يسيرون عليها. أو قلت له مثلا: أنا والله رأيت إمام مسجدنا عليه بشت مثلا وهو يمشي في الشارع، والبشت يسحب على الأرض، يا أخي الله يهديه، كيف يكون مسبلا؟ فيقول لك: كيف إمامكم؟ تقول: والله جزاه الله خير على خير، ورجل دين وما نعلم عنه. قال: هذه تزكية له إن شاء الله أن دينه قوي. ليش أخذها من حديث عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عليهم قمصا يجرونها، عليهم قمص، ورأيت على عمر قميصا يجره. وأحيانا قد يأخذ المعبر تأويله وتعبيره، أحيانا يأخذه من القرآن، مثل قول الله جل: لو جاء واحد وقال له: أنا رأيت أني كأني أسبح وقعد أغرق في بحر وأحاول أطلع وأنا قاعد أغرق مثلا، فيقول له المعبر مثلا: أنت رآه شابا مثلا كذا، قال له: أنت عندك علاقات مثلا محرمة بفتيات؟ قال: استغفر الله، كيف عرفت؟ قالوا: تراك أحيانا تفعل كذا وكذا. فيقول: كيف عرفت؟ هو في الحقيقة عرف من قوله تعالى: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فقرن الله الماء بالفتنة. ولو جاء مثلا تاجر كبير وقال له: أنا رأيت أني أغرق، لن يقول له: عندك علاقات البنات، بيقول له: أنت أموالك كيف عندك أموال فيها؟ يقول لي والله أنا أخذت قرض ربوي. قال انتبه، فتنة المال مثلا أو غير ذلك من الأشياء. فالمعبرون أحيانا ينطلقون من أصول عندهم، وأحيانا قد يلقى الشيء في يعني في نفسه إلقاء، وأحيانا يأخذه بالدربة. يعني مثلا سأله تاجر قال أنا رأيت أن مثلا عجلة سيارتي أنها تعطلت، ثم بعد يومين احترق مستودع عندها التاجر. ثم جاء تاجر آخر قال أنا رأيت أني مثلا أسوق سيارة متعطلة أحد كفراتها، ثم بعد يومين احترق المحل. خلاص يصبح عند هذا المعبر قاعدة أنه إذا رأى مركوبا متعطلا معناها عندك شيء في العمل بيحصل للشيء. مثلا يصبح مع كثرة يعني سؤال الناس له يعطيه شيء من هذا. الحديث كما ذكرت في فضل عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يعني أنه نبي، لكن يعني أنه رضي الله تعالى عنه أخذ من علم النبوة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الكثير. الحديث الذي بعده هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف على ناقته يخطب يوم النحر في حجة الوداع. يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة الذي بعد يوم عرفة، لما الناس يرمون الجمرات وكذا، هذا يوم النحر. قال في حجة الوداع بمنى عند الجمرة للناس، وقف للناس عليه الصلاة والسلام، اللي يريد يسأل، اللي يبغى يسلم عليه، اللي كذا يجده. قال فجعلوا يسألونه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر، كنت أحسب كذا وكذا فحلقت قبل أن أذبح. قال لا حرج. طبعا في يوم النحر بالمناسبة الأصل ترتيب أربع أعمال، الأصل وليس واجبا الترتيب لكن السنة. أول شيء أن يبدأ برمي جمرة العقبة، رجع من عرفة بات بمزدلفة ذهب إلى منى ولا يزال بإقامة، يبدأ برمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف الإفاضة. ترتيب الأربعة بهالطريقة هو السنة. لو قدم الواحد شيئا على شيء لا بأس. الصحابة يأتون يقولون يا رسول الله أنا لم أشعر، فكنت أحسب أنا ظننت كذا وكذا فحلقت قبل أن أذبح، المفروض أني أذبح بعدين أحلق. قال لا حرج، قدمت الذبح على الحلق، يعني مجرد أنك خالفت السنة ولا حجك صحيح لا حرج، يعني لا بأس عليك. والحرج هو الضيق، مثل ما تقول أنت لا تحرج علي لا تضيق علي. قال فجاءه آخر قال يا رسول الله لم أشعر، كنت أحسب كذا وكذا فنحرت قبل أن أرمي. أول ما رجع من منى من مزدلفة أخذ النحر ونحره إما من شاة أو بقر أو إبل. قال لا حرج، ارمي ولا حرج، يعني أنت نحرت نعم خلاص اذهب وارمي. قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يعني الأربعة أشياء هذه، الرمي والحلق والنحر، الرمي والنحر والحلق والطواف، ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فيها قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. الحديث الذي بعده قريب منه نقرأه بعدين نبين ما في الحديثين مساء. الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته سئل في حجته يوم النحر بمنى، قال رجل زرت قبل أن أرمي، يعني رحت البيت الحرام قبل أن أرمي، قال لا حرج، وسئل يعني طاف طواف الإفاضة قبل ما يرمي، هي الأربعة أشياء قلنا، وسئل ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده لا حرج، قال حلقت قبل أن أرمي فأومأ بيده لا حرج، قال وسئل رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. وفي رواية أن بعضهم قال سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج. فالعلماء ذكروا في هذا مسائل، منها أن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب تنقص الأجر لكنها لا تفسد الحج لا تفسد النسك، ومنها أيضا تسهيل العالم على الناس، ومنها ظهور العالم للناس ليسألوه، إنهم إذا أرادوا أن يجدوه وجدوه، ومنها الرفق بالعامة. النبي عليه الصلاة والسلام ما شدد عليه، عامي وأول مرة يحج، وأصلا هي أول حجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول خذوا عني مناسككم، فما أراد صلى الله عليه وسلم أن يشدد عليهم. ومنها أن الجاهل المحتمل منه الجهل لا يشدد عليه في ذلك. يعني مثلا لو جاءك واحد وقال لك أنا والله، مثل أحيانا بعض النساء أحيانا وردني هذا السؤال مرارا، يقرأنا حديث أظن أم سلمة لما ذكرت الغسل من الجنابة والغسل في الحيض، قالت إننا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا في الحيض أن تنقض المرأة شعرها في الغسل ولا يأمرنا في غسل الجنابة أن تنقض المرأة شعرها. معنى هذا الحديث أن شعورهن كانت طويلة، فكانت الوحدة تعمل شعرها جدايل، فكانت في الغسل من الجنابة المهم أن تشبع شعر رأسها بالماء، لكن ما يجب تفك الجدايل، لأن لو فكت الجدايل بتتعب حتى مرة ثانية، يعني كان شعورهن طويلة وتتعب بنقضها وتجديلها مرة أخرى، والمرأة مشغولة ببيتها وكذا، فرخص عليها فقط في الحيض، لأن مرة في الشهر يجب أنك تفك الشعر حتى الماء يدخل بين الشعر. أما في الجنابة فلا بد يشبع فصول الشعر وخلاص لو ما نقض. بعض النساء اليوم فهمت أن المرأة في الجنابة لا يجب عليها أن تغسل شعرها، وإنما تغسل فقط جسدها. فسئلت مرارا وسؤل غيري أيضا، أسمعها أحيانا في بعض الفتاوى، أن المرأة تقول إنها لبثت وقتا وهي إذا يعني وقعت لها جنابة أنها تكتفي بغسل جسمها ولا تغسل شعرها، فهما خاطئا من هذا الحديث. فتقول وأنا على ذلك منذ 5 سنين، فهل علي شيء الآن؟ فهنا يختلف الأمر. طبعا إذا كانت المرأة ممن يحتمل منها الجهل، امرأة تكلمك من بلد مثلا يعني قليل العلم وقليل العلماء والمساجد أيضا قليلة مثل بعض بلدان أوروبا وبعض بلدان كذا، هذه في فتواك لها في أمريكا لها مثلا بالإعادة أو طبعا لا يمكن تعيد 5 سنوات، لكن لو قالت لك مثلا أنها أيام معينة يمكن تعاد 3 أيام 4 أيام أو نحو ذلك، فالمرأة التي تسأل من بلد أو الرجل الذي فيه جهل وليس فيه علماء والعلم غير متيسر يختلف عن السؤال لما يردك من شخص يعني يلام على عدم علمه. تقول له طيب ليش ما سألت؟ ما عندكم إمام مسجد؟ ما عندكم خطيب؟ أنت وين تدرس؟ قال في الجامعة. ما عندكم مدرس شريعة؟ ليش ما سألت؟ أما الشخص الآخر فيعذر. كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه أول حجة في الإسلام، والناس كانوا على أحكام معينة في الجاهلية، وجاء الإسلام بأحكام أخرى، وجاءوهم أول مرة نعرف الترتيب، فكلما سألوا صلى الله عليه وسلم عن شيء أخر أو عن شيء قدم كان عليه الصلاة والسلام يخفف عليهم في ذلك ويقول لا حرج لا حرج. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث من فوائد. الحديث الذي بعده حديث طويل فيه ذكر لأشراط كثيرة من أشراط الساعة، فلعلنا إن شاء الله تعالى نؤجله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم باركين أينما كنا.